فإنهم مجمعون على مصلحة الشورى. بل وصل الأمر في هذه العصور الأحاديثة إلى هناك مكاتب تسمى مكاتب استشارية تقدم المشورة والنصح لمن أراد ذلك، وأصبحت الشورى في هذا الزمن عمل يؤخذ عليه الأجر، وهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر. والشورى يتشاور المسلمين فيما بينهم في تقدير المصالح والسعي في تحقيقها. والشورى تكون فيما لم يرد به النص، لأن النصوص إذا وردت بأمر أو نهي لا مجال للمشورة فيه. ولهذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم دون الماء وجعل الماء بينه وبين المشركين، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهو أمر أمرك الله به أم الرأي والمشورة؟ يعني لاحظوا هذا منهج، إذا كان هذا أمر أمرت به فليس لنا إلا الامتثال، وإذا كان الرأي والمشورة قال له ينبغي أن تجعل الماء خلفك، لأن الماء يستمد منه السقي للجيش، فإذا جعله خلفه منع المشركين منه. وهذا معروف في الخطط العسكرية أن قطع الإمداد عن العدو مما يعين على دحر العدو، فهذا منهج، وهذا يدل على عقل الصحابة، هو الرأي والمشورة أم منزلا أنزلك الله إياه؟ إذا كان أمر من الله عز وجل ليس لنا إلا السمع والطاعة، وإذا كان الرأي والمشورة فالرأي كذا والمشورة كذا. وهذا بخلاف ما عليه الآن أنظمة الانتخابات والأنظمة الغربية ما يسمى بالديمقراطية، يخضعون كل شيء للعقول يصوتون عليه، حتى في بعض للأسف الدول الإسلامية يصوت على الشريعة هل يعمل بها أم لا يعمل. هذا مما لا يدخل في الرأي والمشورة، هذا أمر يجب على الناس الخضوع إليه وامتثال أمر الله عز وجل. وأما الرأي والمشورة في شيء لم يرد به النص لا من جهة الأمر ولا من جهة النهي، لأن ما أمر الله عز وجل به وجب أن يمتثل، وما نهى عنه يجب أن ينتهى عنه. لكن هناك أمور دنيوية قد لا تعرف المصلحة فيها، فهذا يحتاج إلى الرأي والمشورة. وهذه المشورة والرجوع إلى الشورى يرجع إلى الرجوع لأهل الحل والعقد وأهل النظر ممن لديهم خبرة. وأصبحت المشورة الآن كما ذكرت يعني في هذه العصور مقننة، وأصبح في كل مجال هناك مجالس للشورى، حتى في الفتوى أصبح الآن لجان متخصصة في الشورى مثل ما هو موجود الآن في المجامع الفقهية، فإذا عرضت مسألة دينية متعلقة بالطب يحضر الأطباء، مثل ما حصل من استشارة الأطباء في قطرة الأنف وقطرة العين وقطرة الأذن، لأن الطبيب أدرى بها ما الذي يصل إلى الجوف منها. وهكذا بقية الأمور مثل التنويم المغناطيسي ومثل الموت موت الدماغي، كل هذا رجع فيه إلى الأطباء، لأن العالم إذا لم يجد النص المسألة لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة الذين بعد ذلك يقدر المصلحة من خلال رأيهم، لأن الشرع جاء بتحقيق المصالح. فإذا لم يمكن معرفة المصلحة من خلال الشرع فإن الدين أتى بتحقيق المصالح لعموم المسلمين، فلا بد أن تعرف المصلحة من خلال المتخصص والمسؤول في هذا الجانب. ثم إن المشورة إما في أمر لا يعرف يبحث ليحدد، وإما في الطريق والمنهج في تحصيل المطلوب، يعني المشورة إما في أمر لا يعرف، مثل ما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الأحزاب عندما أحاطوا بالمدينة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وكانوا في الفرس يعرفون هذا، وهذا ما كان معروف عند العرب، فقال كنا إذا دهمنا العدو خندقنا حولنا. فهذا من بركة الرأي والمشورة أن حصل المسلمين هذا النفع العظيم بهذه الوسيلة التي لم تكن معروفة عند العرب، معروفة عند الفرس، وجاء الفارسي وأشار بهذا فتحققت المصلحة. وهذا فيه أيضا دلالة على أن الخبرات متنوعة، فقد يحصل لأمة أو لطائفة أو لبعض الناس ما لا يحصل لغيرهم. وهكذا جاء الإسلام لتقدير المصالح في الحرب والسلم والمداهمة والمهادنة أحيانا، حتى إنه في الإسلام قد يعطى شيء من المال من أجل استنقاذ المسلمين وأرواحهم. فهذا الدين دين عظيم، جاء بالمصالح ودرء المفاسد، فإذا لم يكن هناك قدرة على العدو قد يعطى شيء من المال في مقابل حقن دماء المسلمين. وإذا تمكن المسلمون قاتلوا الكفار إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية، وهذا في حق أهل الكتاب أو القتال، لكن هذا في حال القوة، وفي حال الضعف قد يعطي المسلمون شيئا من المال في مقابل المصلحة الراجحة، إلى غير ذلك من الأمور التي ينظر فيها في مقام الأمور المشتبهة التي تخفى على الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ثم ذكر مما يدخل في هذا قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة هنا نكرة في سياق العموم، تشمل جميع القوى، وهذا من حكمة الله أن هذه الآية نزلت في زمن الضرب بالسهم والسيف وركوب الخيل، وما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم السيوف والسهام، وإنما قال من قوة. وهذا دليل على أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وأنه تشريع في كل وقت. جاءت الطائرة والصاروخ وغيرها من وسائل الحرب الحديثة، فدخلت في عموم القوة المذكورة هنا. وهكذا يدخل في هذا الرأي الحسن والخطط العسكرية والاستشارة بأهل القوة في الحرب وأهل الرأي وأهل المعرفة، فهو داخل في عموم هذا الأمر، وهذا يتطلب الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذا خلاف ما عليه الآن بعض من نقص علمهم، إذا وجدت فتنة في بلد قالوا يجب أن نقاتل. والقتال ليس بهذه الصورة ولا يكون بهذه الطريقة. ويظن بعض الناس أن كل كفار اعتدوا على المسلمين يجب أن يقاتلوا، هذا ما هو صحيح. إذا كان بالمسلمين قوة قاتلوا، وإن لم يكن بهم قوة قد يكون المهادنة والصلح، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش يوم الحديبية وصالح اليهود وعاهدهم في الدفاع عن المدينة، هذا معروف. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مؤيد بالوحي وبالملائكة نقاتل؟ فهذا ترسيخ لهذه المفاهيم لدى الأمة، وإعلان الحرب وإعلان الجهاد لا يكون بمجرد فتوى عالم يقلب صفحات الكتب ثم يفتي بالجهاد كما يحصل من بعض من نقص علمه بهذه المسألة. الجهاد والحرب يكون بالرجوع لولاة الأمر، هم الذين يقدرون هذه المصالح وهم أدرى بالقوة العسكرية وأدرى بمصلحة المسلمين من عدمها، ولا يوجد الآن قائد لا مسلم ولا كافر يعلن الحرب إلا بعد استشارة كثير من الخبراء المتخصصين، خاصة أن الأمور الآن أصبحت معقدة فيحتاج إلى خبراء، في خبراء عسكريين واقتصاديين وإعلاميين، أمور معقدة، فلا يكون القتال والجهاد كما يظن البعض، وقد يكون الصلح والمهادنة وإعطاء العدو شيئا في مقابل حقن دماء المسلمين وحفظ ممتلكات المسلمين هو المصلحة التي تقتضيها الحال. إذن هذه الأمور كلها مرجعها إلى الرأي والمشورة والرجوع إلى أهل الخبرة، ثم بعد ذلك إذا رأى ولي الأمر بمن حوله من أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة وأعلنوا الجهاد يطاعون، ولا يكون هذا كما يظن بعض المتعجلين أن كل قتال لا بد أن تدخل فيها الأمة ويزج بالأمة في فتن، فإن هذا مرجعه إلى التشاور وإلى الرجوع إلى أهل الخبرة. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستشير أصحابه، استشارهم يوم خرج إلى بدر ويوم الأحزاب وفي مواطن كثيرة. نعم. والمصنف رحمه الله: ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله تعالى عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إراداتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. ثم ذكر المصنف أن من عجيب ما ذكر في هذا ما أرشد الله عز وجل إليه في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا مبدأ سياسي عظيم، وهو أن الأمة إذا فقدت زعيما أو رئيسا لا ينبغي أن تضعف ويطمع فيها الأعداء وأن يحصل لها هزيمة داخلية، بل عليها أن تواصل الطريق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة عين عدة قادة، قال: فإن قتل فلان ففلان، وهذا من الاستعداد لفقد زعيم ورئيس. وجرى عمل الآن الرؤساء والملوك في سياسة العصر إلى وجود يعني نائب للرئيس وولي للعهد استعدادا للقيام بأمر الأمة. فهكذا الأمة تأخذ من هذا منهج، وهو أن فقد زعيم لا يجوز أن يكون سببا في ضعف الأمة. ولم تفقد الأمة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ينزل عليه الوحي وانقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما ضعف أصحابه وما وهنوا، بل قاتلوا المرتدين، تمسكوا بالدين وبلغوا الشرع. فكذلك لا يزال في الأمة خير إذا فقد زعيم أو حاكم، في الأمة خير، يخلف بعضهم بعضا ويواصل المتأخر الطريق حتى تكون الأمة قوية متماسكة لا يطمع فيها الأعداء بمجرد موت زعيم أو مسؤول. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين، فكل مصلحة أمر الله تعالى بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام المقاصد. ثم أيضا ذكر المصنف قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قاعدة في السياسة وفي العبادة وفي الدعوة وفي كل موطن، أن تقوى الله بحسب الاستطاعة، فإذا أمكن القيام بالجهاد أو الأمر بالمعروف أو التوجيه إلى مصلحة فإن هذا واجب، وإن عجز الإنسان بل عجزت الأمة أو عجز المسؤول عن تحقيق هذه المصالح فإن الواجب هو تقوى الله بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه قاعدة في جميع الأمور أن هذه الأمة مخاطبة بتقوى الله في سائر العبادات التي شرعت لها بحسب القدرة والاستطاعة. نعم. المصنف رحمه الله ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به الآية، والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله تعالى أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله تعالى به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده، ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور. والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور، فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله تعالى فيها بطاعة ولاة الأمور، فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ ثم ذكر من المنهج العظيم في السياسة ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان الآيتان منهج عظيم في باب الولاية السياسة، وفي بداية الآية الأولى أمر الله بأداء الأمانات إلى أهلها، وهذا يدخل في تولية أهل الأمانة وأهل الخبرة بالأشياء وأداء الحقوق للمسلمين وعدم الاستئثار بها. ثم إذا وجدت الخصومة أمر بالعدل بين الناس، وأمر الله عز وجل بالسمع والطاعة لله ولرسوله، ثم لولاة الأمور يطاعون في طاعة الله في غير معصية الله، وإذا وجد التنازع أمر الله برد المسائل المتنازع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج عظيم لو تمسكت به الأمة ما وجدت هذه الفتن، وهذا بخلاف الآن ما يدعو إليه أعداء الإسلام من التمرد على الحكام والخروج، فإن هذا ضعف للأمة، وهذا الذي يريد أعداء الإسلام أن تكون الأمة ضعيفة وأن يكون القائد إنما هو رجل لا يمثل أمة، وهذا بخلاف مقاصد الشريعة، فإن الذي يقود أمة رجل يخشى الكفار من غضبه، إذا غضب رجل غضب لغضبه ملايين، وإذا حرك حرك الجيوش الضخمة التي يدحر بها الأعداء. فأعداء الإسلام أدركوا هذا الأمر العظيم في المسلمين وأرادوا تمزيق صفوفهم وإضعاف قوتهم بغرس هذه الفتن في بلدان المسلمين، وإضعاف ولاة الأمور وتأليب الناس عليهم وإحداث الفتن وما يسمونه بالأحزاب، كل طائفة لها رأي، كل طائفة لها مقصد، أمة متمزقة متفرقة. هذه هي أكبر وسيلة كاد بها أعداء الإسلام للمسلمين. وأما الأمة إذا كانت مترابطة وامتثلت أمر الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة ولي الأمر يظن بعض الناس أنها مصلحة خاصة، ليست مصلحة خاصة، حكمة الله تأبى أن يطيع ملايين من البشر رجلا يجعلون الطاعة له من أجل مصلحة رجل في مقابل ملايين، ما يمكن. لكن هذه مصلحة الأمة، إذا اجتمع الناس عليه حصل لهم خير، فإن طاعة ولي الأمر مصلحة الأمة، فإذا قوي السلطان قمع الأعداء وأخذ على أيدي السفهاء وأقام الحدود ونشر العدل وأقام الجهاد هذا الحاكم القوي. وأما إذا ضعف فضعفه أول ما يكون في قتال الأعداء وفي دحر الأعداء، وهذا الذي يريد أعداء الإسلام، وهذا معروف قديما عند أهل العقول وعند عموم الملوك وحكام الأرض، مجمعون على أن تمزق الأمم سبب لوهنها وضعفها، وأن متى ما كانت الأمة مترابطة كانت قوية مهيبة. ولهذا جاء الإسلام بالحرص على الجماعة ولزوم الجماعة، عدم الشذوذ، السمع والطاعة لولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا قال؟ هل يصبر؟ فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة الجاهلية. ما قال يقيمون المظاهرات، ما قال يقيمون يخرجون على الولاة، يصبر. الصبر لماذا؟ لأن هذا فيه قوة للأمة. ثم جاء الإسلام بالمناصحة، الحاكم بشر يخطئ ويصيب، وجاء الدين بمناصحته وبإرشاده والدعاء له بالتوفيق والهداية والتسديد. هذه من مقاصد الشريعة. والأمة عندما كانت متمسكة بهذه الأصول كانت قوية منيعة، ولما فرطت في هذه الأصول طمع فيها أعداء الإسلام بسبب تخليها أولا عن هذه التوجيهات العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا، كتاب الله. لو تمسكنا بالقرآن ما حصل لنا هذا الخلل، لكن عندما استمد السياسة والمناهج ومعالجة الأمور من مناهج كافرة غربية وشرقية ونعرض عن الكتاب والسنة، يحصل للأمة ما حصل لغيرها، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب ولا عهد، إنما هو دين الله، من أقامه نصره الله. نعم. المصنف رحمه الله: من الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله تعالى من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق، وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم. ثم ذكر المصنف في خاتمة هذه القاعدة أن من السياسة الشرعية إقامة الحدود والأخذ على أيدي السفهاء وقمع المجرمين، وهذا منهج عظيم تحيا به الأمة وتعيش في سلام وفأمن. فإذا أقيمت الحدود انزجر أهل الفتنة والشر والبلاء، وعرفوا أن العقوبات الرادعة ستنتظرهم إذا ما أقدموا على الجريمة. وهذا بخلاف ما يدعو إليه أو تدعو إليه المناهج الكافرة مما تأثر به بعض المسلمين من دعوة الحرية. حرية في الإسلام أن تكون حرا فيما جعلت لك الحرية فيه، تتصرف في مالك نعم، تتصرف في ملكك نعم، لكن ليس معنى الحرية في الإسلام أن تعتدي على حرمات المسلمين. الآن من الحرية الغربية الزنا، أي حرية عندما تنتهك أعراض الناس؟ هذه ما هي حرية، هذا اعتداء. فهذا من الجهل. الحرية فيما لا ضرر فيه، تتصرف في مالك، جاء الإسلام بالتملك، جاء الإسلام بأن يتصرف في ماله، جاء الإسلام بأن يستخدم ما أباح الله له فيما هو مباح، وهو حر فيما يلبس ويأكل ويشرب فيما أباح الله. أما المحرمات ليس فيها حرية، ولا يجوز أن تروج هذه الفتن بين المسلمين بدعوى أن الإنسان حر. لا، هو عبد، ليس حر، هو عبد لله، ولكن حريته فيما جعل الله له فيه الحرية، فيما أباح الله. عندنا حلال وحرام، الحلال أباحه الله، وأنت حر بعد ذلك في ما أحل الله لك فيما تأكل وتشرب وتلبس. وأما المحرمات ليس فيها حرية، ولهذا هذه المحرمات الآن التي يدعون إليها وهي في الحقيقة ظلم واعتداء على الآخرين. كيف الإنسان ينظر إلى نساء غيره ويفجر بالنساء بدعوى الحرية؟ كيف الحرية الآن يقولون يحجر على الناس لا يستخدمون في أموالهم بعض المعاملات؟ الربا اعتداء على الأموال، الزنا اعتداء على الأعراض، القتل والجريمة اعتداء على الأنفس، ليس في هذا حرية. ولهذا جاء الإسلام بسد كل الطرق المفضية إلى الجريمة. الحرية في الإسلام عندما تنشأ في مجتمع مسلم لا يعتدى على عرضك ولا يعتدى على مالك، بل ولا يعتدى عليك بكلمة واحدة. في حال غيابك عرضك محفوظ، ولهذا من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه يوم القيامة. حتى الكلمة تقال في المجلس، في غياب الرجل جاء الإسلام بحفظ عرض المسلم ولا يتكلم فيه. هذه الحرية وهذا العز الحقيقي. ليس الحرية أن يطلق الإنسان العنان بشهواته ويعتدي على حقوق الناس بدعوى الحرية، هذه ما هي حرية، هذا ظلم وبغي عندما يعتدي على حقوق الناس من قبل هؤلاء المجرمين. كيف يمكن المجرم من جريمته باسم الحرية؟ هذه ليست حرية، هذا ظلم وبغي. فالإسلام جاء بالحرية الصحيحة التي أباح الله عز وجل ومنع منها الاعتداء والبغي. ولهذا هذه الحرية التي يمارسها هؤلاء مع الناس لا يسمحون لغيرهم أن يمارسها معهم. يعني ما يسر الآن الحرية أن تحتل دولة كافرة دولة مسلمة بدعوى الهيمنة والسيطرة وأن هذه لها حقوق ولها أنظمة عالمية تحميها. أين هذه الحرية التي أعطت هذه الدولة الظلم والبغي والاعتداء على الأعراض والأموال، بينما حقوقهم محفوظة، حقوقهم محفوظة. الحيوانات في بلاد الغرب لها حقوق، ودماء المسلمين الآن ليس لها حقوق وليس لها حماية. الكلاب في بلاد الغرب محترمة، والمسلمون اليوم دماهم غير محترمة عند هؤلاء الكفار. لكن لا تنتظر من الكافر أن ينصرك، يهودي نصراني، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته، لا يمكن أن يرضى عنك. ولا تنتظر ليهودي أو نصراني أن ينصفك وأن يعدل فيك ما دام أنه يهودي أو نصراني. لكن الخروج من هذه الفتنة الرجوع إلى ديننا، وأن يكون لدينا قوة تقمع هؤلاء وترد كيدهم وشرهم، وأن نكون على يقظة تامة في أخلاقنا، في معاملاتنا، في إعلامنا، من حماية هذا المجتمع، مجتمعات المسلمة، من هذا الغزو الفكري الخطير الذي وصل الآن إلى مساجدنا. فأصبحنا نرى لباس الكفار ومظاهر الكفار في صفوفنا في الصلاة، تعري لباس مشين، رجل يدخل المسجد وعورته مكشوفة، من أين أخذ هذا اللباس؟ هذا لباس والده جده كان يلبس هذا اللباس؟ لا، إلى وقت قريب هذا ما يعرف في بلدان المسلمين. من أين أخذوا هذه الأشياء؟ المظاهر التي تراها الآن في الأسواق من شباب ضائع ممسوخ في أخلاقه وفي مظهره، من تشبه بالنساء، تشبه بالكفار، فراغ يفضي بهم إلى الفتنة والجريمة، من أين أخذوا هذا؟ كل التأثر به الكفار يجارونهم في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في الكفار اليوم من يبالغ في القذر والوسخ ولا يغتسل ويخرج في منظر مشين، فأصبح في من أبناء المسلمين من يفعل هذا، من بعض الشذاذ منهم من يلبس ملابس مقطعة مخرقة، فأصبح بعض المسلمين يفعل هذا، يخرج الرجل وقد كشف عورته، والمرأة وقد كشفت جزء عظيم من بدنها، والمسلمون يجارونهم في هذا. أعزهم الله بهذا الدين، بهذا الإسلام، بهذا القرآن الذي فيه أكمل هدي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. كيف الأمة تركت لباسها وزينتها وهديها وأخلاقها وأصبحت منقادة لأعدائها؟ بهذا انتصر علينا هؤلاء. أن النصر ليس بالجيوش والقوى العسكرية، هذه وسيلة صحيح، لكن النصر الحقيقي أن هزمنا في أخلاقنا وفي معاملاتنا، واتبعنا غيرنا فأصبحنا تبع لهم. متى ما رجعت الأمة إلى دينها واعتزت بهذا القرآن وبهذه السنة، وأفاق أبناؤها ونساؤها ورجالها من هذه الفتن، وأدركوا خطورة هذا الغزو الفكري، رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بعقيدتهم ودرسوا القرآن وحكموه في دولهم وفي مجتمعاتهم، سيعود لهذه الأمة عزها ومجدها، وستصبح مهيبة مثل ما كانت. المسلمون في كل الجيوش، في كل المعارك الحاسمة، كان عددهم أقل من الكفار في بدر وفي أحد ويوم الأحزاب، في حنين، في اليرموك، في القادسية، في كل هذه المعارك كان عدد المسلمين أقل. نصروا بماذا؟ نصروا بدينهم وبعقيدتهم. كان الواحد منهم يدخل أرض المعركة وهو يستوي عند الموت والحياة، لأنه إن مات فهو شهيد، وإن حيا فيحيا بعز ودين. بخلاف اليوم، كنا نخشى من الموت، نخشى من الدخول في المعارك، لأن أصبحنا أخلدنا إلى الراحة وإلى الدعة، شباب منعم لا قدرة له على الجهاد، ونفوس مهزومة رسخ فيها أن الأعداء أقوى منا في كل شيء، وهذه هزيمة داخلية. هؤلاء إخوان القردة والخنازير عبدت الأصنام، المغضوب عليهم والضالون، كيف يكونون أقوى من هذه الأمة لو أن الأمة تمسكت بدينها؟ يأبى الله بحكمته وعدله ولطفه أن يمكن من هذه الأمة من قبل هؤلاء الذين أخبرنا الله عز وجل عن حالهم، وأنهم المغضوب عليهم والضالون كيف يمكنوا من هذه الأمة لو تمسكت بدينها؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، قد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط. وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان، فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله تعالى للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من ذلك أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها ليل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الأربعين، قال: في دلالة القرآن على أصول الطب. هذا الكتاب جمع الله عز وجل فيه أنواع من العلوم، فما من باب من أبواب الخير للناس فيه مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد جاء به، ومن ذلك ما جاء من التوجيه إلى حفظ البدن، وهو ما يسمى بعلم الطب، لأن العلم على قسمين: علم يعنى به حفظ الأديان وهو الشرع، وعلم يعنى به حفظ الأبدان وهو الطب. فجاء الإسلام وجاء القرآن بأصول هذا العلم وهو علم الطب، والعلم الأول هو الغالب على القرآن، هو علم الشرع، العلم بالله وبشرعه، لكن في القرآن إشارات إلى طب الأبدان. قال أن أصول الطب ترجع إلى ثلاثة أصول: حفظ الصحة، استعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات. والقرآن جاء بهذا كما في قوله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب به قوام الحياة، والإسراف والإفراط في الأكل والشرب نهى عنه، ولذا جاء في الحديث: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. قال: وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فامتلاء المعدة بالطعام والإسراف في الأكل وكذلك الإسراف في الموائد التي توضع ولا تؤكل، هذا جاء الإسلام بالنهي عنه. وكذلك جاء الإسلام بدفع ما كل ما فيه ضرر، حتى في باب العبادة رخص للمريض أن يفطر في الصوم وأن يقضي، ورخص لكل من كان به أذى مثل المحرم إذا كان به أذى في رأسه من الأمور التي تستوجب قص الشعر يقص ويفدي. وجاء الإسلام أيضا بالمنع من كل ما يضر، فلا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه في عبادة بأن يصوم وهو لا يقدر على الصيام،

يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. هذا منهج عظيم جاء به القرآن، وهو أن الإنسان معني بوقته الذي هو فيه وبوظيفة الوقت. وأما الأمور المستقبلة قد جاء القرآن بالترغيب فيها، مثل ذلك الجهاد. الجهاد ما شرع للأمة ابتداء، ولكن رغبوا فيه قبل ذلك، فلو أنهم فعلوا هذا قبل أن يؤمروا به لم يكن لديهم تهيئة بذلك، فهيئوا لهذا بالترغيب والترهيب ولم يؤمروا به، وأمروا بالاشتغال بوظيفة الوقت. وهكذا الإنسان لديه أمور يستقبلها وأمور هو فيها الآن، مثال ذلك هذه الصلاة التي نؤديها. بعض الناس قد يشتغل في صلاته بأمور في المستقبل قد يكون فيها خير، مثل الآن من دخل في صلاته وهو شاغل ذهنه بنفسه ونفسه بأني سأتصدق وأفعل كذا وأفعل كذا، هذا شيء مستقبل. فأنت الآن وظيفة الوقت الصلاة احرص عليها وعلى هذه العبادة، ولا تشغل الذهن بما يستقبل. فإذا جاءت وظيفة الوقت وهذا المستقبل يعمل به الإنسان. ثم ذكر أيضا من جهة النعم النظر إلى ضدها، يعني وأن هذه النعم التي جعلها الله عز وجل يعني للناس انظر إلى فقدها، لأن الإنسان لا يعرف النعمة حتى يرى ضدها. ذكر مما يتعلق بالأمر الأول قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هنا لم يؤمروا بالجهاد، وإنما أمروا بإقام الصلاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، فأمروا بإقامة الصلاة وما أمروا بطلب الجهاد. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا في حق أهل أحد، وهو أن تمني الموت لا يجوز، ولكن إذا وجد صبر الإنسان عليه. وهكذا البلاء لا يجوز الإنسان أن يتمنى البلاء، لكن إذا نزل به صبر عليه. ولهذا جاء في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو. لا يجوز لنا أن ندعو كما يقول البعض، وهذا من الخطأ، يقول: الله اجمعنا بأعدائنا، نسأل الله أن يهيئ لنا القتال والجهاد. الإنسان قد يتمنى شيء ولا يحصل له، أو أنه يوجد ويضعف عنه، ولكن لا تتمنوا لقاء العدو. ولا يجوز لنا أن ندعو ونسأل الله عز وجل لقاء العدو، ولكن إذا وجد اللقاء صبرنا وتوكلنا على الله. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يجمعه الله بقريش في قتال، ولكن إذا وجدت المعركة والقتال صبر ودعا الله وتوكل عليه. أيضا قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا في بيان حكمة الله، أنه يأمرهم بشيء ولا يأمرهم بآخر، ولو أمرهم بالشيء الثاني في وقت الأول لما فعلوه ولضعفوا عنه، وهذا من حكمة الله. أيضا من ذلك قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا يقول بعض الناس، فقير يقول: والله لئن أعطاني الله مالا سأتصدق، فقد يرزق المال فإذا به يبخل به، فيكون هذا من إخلاف الوعد. قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالإنسان لا يقول: لو أن الله آتاني مالا سأتصدق وأفعل، لا تدري ما الذي يحصل بعد ذلك. ولكن اشتغل بوظيفة الوقت، أدي العبادة وأقم الصلاة واذكر الله، وإذا رزقك الله المال تصدق، ولا تقل قولا ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تلتزم بما أخذت على نفسك العهد به. وأشد من هذا النذر عندما ينذر الإنسان شيئا ثم بعد ذلك لا يفي به أو يضعف. فهذا التوجيه العظيم هو الاشتغال بواجب الوقت وبعمل الوقت، ولا تتطلع إلى المستقبل من جهة التطلع لأمر. فإذا وجد العمل هذا الذي يتطلع إليه الإنسان صبر، سأل الله أن يعينه على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأمور المتأخرة فإن الله تعالى يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله تعالى على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. ثم ذكر المصنف أن الأمور المتأخرة التي لم يأتي وقتها أو لم يأتي وقت العمل بها، فالإنسان ينظر إلى ما فيها من الثواب وما رغب الله فيه وتشاق النفس لهذا، لكنه لا يشغل الذهن بها، لا تجعل هذا القلب مشغولا بعمل مستقبل في مقابل تضييع هذا العمل الذي أنت فيه. أدي هذا العمل، بل حتى في الصلاة إذا كبرت تكبيرة الإحرام فلا تشغل نفسك وأنت تقرأ الفاتحة بما ستقرأ من القرآن، تدبر الفاتحة في قراءتها آية آية، فإذا فرغت منها ابدأ في القرآن، تدبر ما تقرأ آية آية وما يقرأ الإمام إذا كنت مأموما، إذا ركعت لا تشغل نفسك بما ستدعو به في السجود، يعني اشغل نفسك بهذا الركن الذي أنت فيه، وإذا سجدت أدي هذا الواجب، وهكذا. وإلا الإنسان إذا شغل نفسه يحصل كثير الغفلة عن الصلاة بالاشتغال ببعض ما يقال في الصلاة، كل كلمة تقولها في الصلاة يشغل نفسك بها، الله أكبر تعظم هذه الكلمة، تستشعر معناها، تقرأ الفاتحة تعظمها، تقرأ شيئا من القرآن، إذا ركعت اشتغل بواجب الوقت وبهذا الركن الذي أنت فيه، وهكذا إلى أن تفرغ من الصلاة وأنت قد أديت على الوجه المشروع، وهكذا بقية العبادات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله تعالى بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله جل وعلا، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة لشكر النعم، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله تعالى، وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. ثم ذكر المصنف أن إرشاد الله عز وجل من جهة النعم إلى النظر إلى ضدها، والنظر إلى ضدها هو أن يذكر الله بالحال التي كانت قبلها، مثل قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه منا ثم ذكرهم بما كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه نعمة من الله بها، كنتم في كذا فأصبحتم لكذا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وكذلك يأتي الأمر بتقدير زوال هذه النعمة، بأن لو سلب الله هذه النعمة ما الذي سيكون عليه الإنسان. فهذه النعم يذكر الله عز وجل بها، إما نعمة كانت مفقودة فمن الله بها علينا، وإما أمر نحن ننعم به كيف لو سلبنا هذه النعمة. فهذا مما يستوجب شكر هذه النعم، إلى غير ذلك من النصوص في هذا. ومن ذلك ما خاطب به نبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فيه تذكير بهذه النعم العظيمة التي جعلها الله عز وجل لهذا النبي الكريم بعد أن لم يكن، بعد أن لم تكن متحققة له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان يتأمل كيف هو في نعمة بالأمس كان فاقدا لها، وهو اليوم يتمتع بهذه النعمة، ثم ينظر نظرة أخرى كيف لو سلب هذه النعمة. وأعظم هذه النعم نعمة الهداية، كيف لو سلبنا هذه الهداية وأصبح الإنسان كغيره من الضلال. أمر عظيم، ولهذا الإنسان يشفق من زوال هذه النعم ويسأل الله أن يديم عليه هذه النعم. فإن هذا مما يستوجب شكر النعمة، وكثير من الناس لا يدرك قيمة النعمة حتى تذهب، لكن العاقل يقدر ذهابها، وإذا قدر ذهابها أدرك خطورة هذا الأمر وشكر النعمة التي هو فيها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما هو تعريف الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية هي الإرادة المتعلقة بالخلق والإيجاد، وهي متحققة، فكل ما هو موجود اليوم داخل في إرادة الله الكونية. ضابط الإرادة الكونية: كل ما يقع في الوجود هو مراد لله كونا، لقول الله عز وجل: فعال لما يريد. كل ما أراده يخلقه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية هي إرادة شرعية دينية، وضابطها أن كل ما أمر الله به في الدين على سبيل الوجوب والاستحباب، أو ما نهى عنه على سبيل الجزم أو على سبيل التنزيه، فهو مراد لله شرعا. لكن هذه الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. أمر الله أبا جهل بالإيمان فلم يؤمن، وأمر بعض المسلمين بالطاعة وعصى بعضهم. فالإرادة الشرعية قد توجد وقد لا توجد، وأما ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وقد تجتمع الإرادتان. أراد الله من أبي بكر الإيمان، وأراد أن يكون مؤمنا كونا فآمن. وكل طاعة الآن نفعلها أرادها الله كونا، لأن الله لو لم يردها كونا ما وقعت. ولهذا دائما المسلم يتأمل أن الله خطبه بالإرادة الشرعية، ونحن لا يمكن أن نحقق الإرادة الشرعية حتى يأذن الله لنا بها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم تاب عليهم ليتوبوا. فنحن نحتاج في التوبة أن يهيئنا الله للتوبة وأن يتوب علينا، نحتاج أن يعيننا على الطاعة. فالإرادة الكونية هي متعلقة بالخلق والإيجاد، والشرعية متعلقة بالدين والشرع. نعم. يقول السائل: بخصوص الاعتكاف، هل يستحب النوم نهارا لاستثمار الليل في الصلاة والذكر؟ ما نقول يستحب النوم، لكن نقول يستحب أن يستعد للنشاط. لاحظ، ما نعلق حكم على النوم، نقول يستحب أن يستعد لقيامه وعبادته. سواء بنوم أو راحة أو استرخاء. فالنوم لا يتعلق به شيء من الشرع، لا من حيث الوجوب ولا من حيث التحريم ولا من حيث الاستحباب ولا الكراهية، لأنه مباح. لكن إذا نام ليتقوى على عبادة الله هو مثاب. فمتى ما كان هذا النوم في حق بعض الناس وأكثر الناس كذلك، إذا نام أخذ من نومه ليقظته ولليله في العبادة فيستعين به على طاعة الله، ويكون هذا النوم معتدل، لأن زيادة النوم كسل ونقصه ضعف، ودائما خير الأمور أوسطها. نعم. يقول السائل: أن رجلا أحرم قبل غروب الشمس اليوم الأخير من رمضان وقام بالعمرة صبيحة العيد، هل يكون قد أدرك فضل عمرة في رمضان كحجة؟ لا يكون من أحرم بالعمرة في رمضان وأدى أركانها في غيره يكون معتمرا في رمضان، مثل أيضا الذي أحرم في شعبان وأدى بعض الأركان في رمضان. العمرة لا بد أن يؤدي جميع أركانها في رمضان، وأركانها ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك من الميقات، والطواف والسعي، ثم بعد ذلك التقصير أو الحلق، الحلق والتقصير، هذه هي العمرة. فإذا أحرم في شعبان وأداها في رمضان أدى بعض الأركان في رمضان، إذا أحرم في آخر يوم من رمضان ثم جاء العيد وأدى أركان العمرة من الطواف والسعي في شوال، هذه ليست في رمضان، إنما العمرة تكون في رمضان، يكون جميع أركانها في رمضان. نعم. والسائل: ما الفرق بين الشورى والانتخابات، وهل الانتخابات طريق صحيح لتنصيب الحاكم لأنه يكون برأي الأكثرية؟ الشورى في الإسلام غير الانتخابات، لأن الشورى ترجع إلى أهل الحل والعقد، وتأتي بمئة رجل من العلماء ومن رؤساء القبائل ومن أهل العقول يتشاورون، فالعقول متقاربة والمصالح مشتركة، فلا يمكن للأمة أن تخسر مع وجود هذا المنهج. بينما ما يسمى بالانتخابات الآن الطاعة لمن؟ لأكثر أهل الأرض، والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني أمة فيها مثلا 20-30 مليون، كم العقلاء منهم؟ قليل. وأكثر الناس ليس لهم علم ولا فهم. ولهذا الانتخابات تقوم على منهج دل القرآن على فساده: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والانتخابات طاعة أكثر أهل الأرض. بينما في الإسلام جاء الأمر بالشورى، تشاور أهل الحل والعقد، وفي النهاية قد يرجعون أمرهم إلى عالم يذعنون له، يقولون: ما دام حضر المجلس فلان، كما يحصل الآن عند أهل العقول: والله ليس لنا كلام، أمرنا بيد فلان. وتصبح الأمة يقودها رجل عالم فقيه ناصح للأمة، بخلاف الآن الانتخابات. الانتخابات لو أتيت بعالم جليل في مثل ابن باز وابن عثيمين، ابن باز في انتخابات ليس له إلا صوت يقابله صوت مجنون أو سفيه، لكن في الشورى ابن باز يقود أمة، ابن عثيمين يقود أمة، يذعن العلماء. لو أتى 100 عالم قالوا: والله لن نتقدم على فلان. انظر الفرق بين الشورى وبين الانتخابات. نعم. يقول السائل: ما صحة هذا الدعاء أثناء الرفع من الركوع وبعد قولي: سمع الله لمن حمده، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ هذا يقال في قيام الليل وفي النافلة، ويفرق بين ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة وفي النافلة. نعم. يقول السائل: هل من مواضع رفع اليدين في الدعاء رفعها في الدعاء للميت في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدين في التكبيرات في صلاة الجنازة كما ثبت من فعل ابن عمر وهو من أهل الاقتداء والتأسي. يقصد رفع اليدين كيف؟ يقصد رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة في الدعاء؟ لا ما في صلاة الجنازة عندما يكبر التكبيرات تكون كهيئته في الصلاة، يجعل يديه على صدره ويقبض يساره بيمينه كهيئته في الصلاة. نعم. يقول السائل: ماذا لو رأينا مفاسد في البلد من وراء الانقلاب على العباد والبلاد والإسلام، وإن أبدانا آراءنا نعتقل من قبلهم، هل نخرج مع إخواننا في الميدان أم نستسلم لهذا الفساد؟ أنتم مأمورون باتباع الكتاب والسنة، وأن إذا كان لكم رأي ومشورة تقدمون وتناصحون ولاة الأمور، وأما الخروج والمظاهرات هذه ليست من المناهج الشرعية وهي فتن كما تلاحظون، يخرج الناس ويقتل بعضهم بعضا، فلا يجوز للإنسان إما أن تقتل أو تقتل، وكلا الأمرين أنت خاسر فيه. فأنا أنصح إخوانا ترك هذه المظاهرات، وأن يجتمعوا حول أهل العقول وأهل النصح منهم من العلماء وأهل الخير، ويطالبوا بالمصالح التي تتحقق بها مصالحهم الدينية والدنيوية عن طريق الممثلين والعقلاء منهم الذين يوصلون كلمتهم، لا عن طريق تلك الهتافات، لأن هؤلاء لا يمثلهم رجل، وإنما هم سفهاء يجوبون الطرقات. حتى لو قال عاقل ما الذي تريدون، كل إنسان له رأي، بينما لو كتب خطاب التشاور مع أهل الحل والعقد ورفع إلى الجهات المسؤولة وتكاتف الناس على تحقيق هذه المصالح لحصل خير. هذا هو المنهج الشرعي. نعم. يقول السائل، هل الجزية على أهل الكتاب فقط أم يدخل فيهم المشركون؟ لا، الجزية إنما تكون على أهل الكتاب ومن كان في حكمه، وأما الكفار والمشركون والوثنيون فإنهم لا يقرون على الجزية. نعم. يقول السائل، في هذه العشر الأواخر أيهما أفضل، الصلاة مع الإمام في أول الوقت أم الصلاة معه في النصف الأخير من الليل التي هي التهجد، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 13 ركعة في صلاة الليل؟ سبق أن نبهت على أن القول بأن السنة في قيام الليل لا تزيد عن العدد الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم صلاة وما نهى عن الزيادة عليها، بل جاءت الأحاديث الأخرى مبينة أن الزيادة مشروعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فكيف يقول صلاة الليل مثنى مثنى وهو لو كان الأمر كما يقول من يقول أنها لا تزيد عن 13 ركعة، ويترك الأمر مطلقا في مقام التقييد، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان الأمر مقيدا كيف يعلقنا بأئمة سيزيدون عن هذا العدد ولا ينهانا عن متابعتهم، بل يرتب الثواب على متابعة الإمام حتى ينصرف. هذه النصوص واضحة بينة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدد ولم ينهى عن غيره، مثال ذلك لو أن واحد منا الآن التزم في صلاته أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو 21، وجاء أحد طلاب العلم قال مذهب فلان أنه لا يرى الزيادة عن هذا العدد، ما حد يقول بهذا. لو جاء إنسان الآن صلى أو عمل عملا أو تصدق بمئة ريال، جاء إنسان قال فلان لا يرى الزيادة عن الصدق عن 100، ما يلزم، فعل الشيء لا يدل على حصره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به الأمة مقدم على الفعل، لأن الفعل يعتريه أمور، فقد يفعل شيئا خاصا به، وأما ما خاطب به الأمة لا يمكن أن يكون يخاطبهم بأمر ثم يترك بعد ذلك الأمر غير واضح وغير بين. فلا حرج عن الزيادة عن 13 ركعة، ومن أراد الكمال والخير ورأى ورغب في المنافسة في معالي الأمور فليحرص على صلاة التراويح مع الإمام وعلى قيام الليل، ولا يترك شيئا من الصلاة التي يصليها الإمام، هذا لمن رغب في الكمال، وأما من ضعف عنه فهو مخير بحسب ما يقدر عليه، والصلاة في آخر الليل أفضل من جهة الزمن، والتراويح من جهة الحرص عليها وكثرة من يصليها أفضل بهذا الاعتبار، والإنسان بحسب قدرته. نعم. ويقول السائل، في صلاة التهجد كان الإمام يطيل الركوع والاعتدال والسجود والجلسة، فما الذي يستحب قراءته في هذه الأوقات؟ في حال الركوع يعظم الرب عز وجل ويقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده. وجاءت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كقولي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري وعظمي إلى غير ذلك. ولكن اختلف العلماء فهل يجمع بين هذه الصيغ أو يأتي بصيغة واحدة. الشيخ الإسلام يقول لا يجمع بين هذه الصيغ وإنما يأتي بصيغة واحدة. بعض العلماء كالإمام النووي يرى الجمع بينها، والأظهر هو عدم الجمع وإنما يأتي بصيغة واحدة. في السجود أيضا يكثر من الدعاء والتسبيح بعد أن يأتي بالتسبيح الواجب سبحان ربي الأعلى. وأما في الصلاة في القيام ينصت لقراءة الإمام. نعم. يقول السائل كنت أتسحر وأتبادل الحديث وبينما نحن كذلك أذن المؤذن ولم يكن عندي ماء، فذهبت للمطبخ وشربت الماء قبل انتهاء المؤذن من أذانه، فهل فعلي صحيح؟ هذه العبادة ينبغي أن يستعد لها، وأن لا يكون الإنسان في استعداده لصومه في غفلة وسهو ويغلب عليه هذه المجالس واللهو، وإنما يعرف متى الوقت متى الإمساك يكون مستعدا لذلك. والأصل أن الشرب بعد الأذان لا يجوز إلا لمن كان في يده اللقمة وفي يده قدح، وأما أن يستأنف شيئا فإن هذا فيه تقصير. بعض العلماء يرى أن هذا لا يجوز وأن عليه القضاء، وبعضهم يقول الأذان أمره سهل فإذا كان في أول الأذان لا بأس، والأحوط هو أن لا يتناول شيئا بعد الأذان، هذا الأحوط والأكمل وفيه الخروج من الخلاف. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله؟ حسن الظن بالله أن تعلم أن الله عز وجل غفور رحيم شكور ودود لطيف بعباده، يجازي على الحسنة بعشر أمثالها ولا يؤاخذ بالسيئة ويعفو وإذا أخذ بها بمثلها. وإذا نظرت إلى ذنوبك وإلى المعاصي فالإنسان لا يأمن من مكر الله، أن يمده الله بالنعم ويعطيه ويبارز الله بالمعاصي، فهنا ينبغي الإنسان أن يخشى أن يكون هذا استدراج من الله. فالنظر إلى ما عليه الإنسان من الذنوب والتقصير يخشى أن يكون هذا استدراج، وأما إذا نظر إلى عفو الله ولطفه فيعلم أن الله عز وجل كريم جواد بر يقبل الحسنة ويجازي عليها بعشر أمثالها، ولا تضيع عنده حسنة ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قل السائل أنا أخطب الجمعة في بلاد قل فيها العلماء، واخترت أن لا أتكلم إلا في دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة دون الخوض في أعراض الناس أكفروا أم بقوا على دينهم، مع اعتقادي أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر، ولا أذكر أحدا بعينه، ويطلب مني بعض من يغار على دين الله أن أتكلم في الأشخاص في كل خطبة من الخطب، فبماذا تنصحوني؟ أولا ينبغي للخطيب أن يكون فقيها بالكتاب والسنة، ما قول أني أنا أعمل بالكتاب هذا الذي يجب عليك وعلى غيرك العمل بالقرآن، لكن تحذير المسلمين من الأخطاء التي تقع فيهم توجيههم إلى بعض المخالفات هذا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رجل جلس ولم يصلي قال له قم فصل. فالخطيب يوجه الأمة إلى وجود الخلل والنقص، وأما الخوض في هذه الفتن وفي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لأن هذه يخاطب بها الحكام، أما تجمع الناس في المسجد تقول أن من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر تؤلب الناس على ولاة الأمور هذه ليس فيها مصلحة، وإنما هذا يخاطب به الحكام يوجه إليهم الخطاب ويناصح سرا ويرغب في العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل هل للحاكم أن يتنازل عن حقه لمن تجرأ عليه أم الأصل أن يكون للحاكم هيبة؟ هذا بحسب المصلحة، هناك من تنازل وهناك من تمسك. الحسن بن علي رضي الله عنه ما تنازل لمعاوية ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ومنهم من تمسك وقاتل وجاهد كما حصل من أبي بكر الذي تمرد عنه بعد أن استخلف بعض العرب، قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن هذا من القيام بحق الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رضي يعني أن يقتل ولا يقاتل كما حصل من عثمان رضي الله عنه، فإنه أمر كل من يسمع ويطيع لا بأن يغمد سيفه ولا يقاتل. فهذه المسألة ترجع إلى النظر وإلى نظر ولي الأمر في مصلحة المسلمين، فهل الأصلح لهم أن يتنازل أو أن يستعين بالله ويدحر المعتدي، يرجع إلى تقدير المصالح. نعم. قل السائل، هل الحرية في الإسلام مطلقة أم مقيدة؟ الحرية ليست مطلقة، وإنما الإنسان حر فيما أباح الله له. المباح ما حد يقول لك البس كذا واشرب كذا واذهب إلى مكان كذا، أباح الله لنا الطيبات، والناس لهم الاختيار فيما أباح الله لهم. أما المحرمات ما فيها حرية، نحن عبيد لله، وثمن هذه العبودية الجنة. إذا عبدت الله، الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا أدينا هذه العبادة صلح حالنا في الدنيا والآخرة. وإذا تفرط الإنسان فيها وجعل دينه تبعا لهوى النفس، يأخذ ويترك ويقول أنا حر، فإن هذا معرض للعقوبة من الله. فلا نقول أن الحرية ممنوعة في الإسلام، ولا نقول أنها مطلقة. الإنسان حر فيما أباح الله له، وهو ممنوع مما حرم الله عليه. نعم. قل السائل، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ نعم، هذا الحديث صحيح، وهو دليل على أن العدوى سبب من أسباب انتقال المرض، وأن الإنسان إذا وجد المجذوم الجذام مرض معروف وتتساقط منها الأعضاء وهو انتقال سريع العدوى، فلو أن الإنسان فر منه وابتعد عنه هذا من الأخذ بالأسباب. وفي الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة، قال العلماء ليس هناك تعارض بين الحديثين، لا عدوى ولا طيرة مؤثرة بنفسها، لا عدوى مؤثرة بنفسها، ولكن تجنب أسباب المرض هذا من الأسباب التي رخص الله فيها. مثل الآن العقاقير التي الآن تأخذ جرعات لتوقي الأمراض قبل وجودها، هذه من الأسباب. وأيضا من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الطاعون في بلد أن لا يدخل إليه وأن لا يخرج منه، هذا من الأخذ بالأسباب. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.